بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما دليل الكتاب والسنة على وجود عذاب القبر أثابكم الله؟ مرة ثانية. ما دليل الكتاب والسنة على وجود عذاب القبر؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأدلة على ثبوت عذاب القبر من الكتاب قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في قول طائفة من المفسرين أن العذاب الأدنى عذاب البرزخ قبل عذاب الآخرة، وقيل عذاب الأدنى عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. كذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عنه يقول: إذا أمسى المساء أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار. فهذا من الكتاب. أما من السنة فأحاديث صحيحة كثيرة، منها ومن أشهرها حديث البراء بن عازب عند أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن قال: خرجنا في جنازة أنصاري، ثم جلسوا يحفرون قبره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتحلقنا حوله ومعه عود ينكت به في الأرض، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منه كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح؟ قالوا: هذه روح فلان بن فلان بأحب الأسماء إليه، ثم تفتح له أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، فيقول الله: يا ملائكتي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده، فترد روحه فيأتيه ملكان فيقعدانه الحديث. كذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال فتنة القبر وسؤال الملكين، قال في نفس الحديث: وقال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقول أحدهما: من ربك؟ إلى أن ذكر فتنة القبر، فيقول: ربي الله. فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: نم صالحا، هذا مقعدك حتى يبعثك الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. وأما العبد الكافر ذكر الحديث عنه عليه السلام بعكس المؤمن، هذا يثبت على أنه في القبر يمتحن ويفتن. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أنها دخلت عليها يهودية فاستطعمتها، فلما أطعمتها أعطتها ثمرة، قالت اليهودية لأم المؤمنين عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. ففزعت عائشة من قولها. لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، لقد جاءتني يهودية، ثم ذكرت الخبر، فنزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل شعرت أنه موحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ أو تأتي في لغة الواو أي وأشد. وهذا لا شك يعني يدل على عظم فتنة القبر. وفي الحديث الصحيح عن عليه السلام اللفظ في حديث البراء المتقدم أنه قال في أوله في لفظ قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقالت أم المؤمنين عائشة بعد أن ذكرت قصة اليهودية وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ رضي الله عنها: فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا استعاذ بالله فيها من عذاب القبر. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على قبرين فوقف عليه الصلاة والسلام وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: بلى إنه لكبير، أما هذا فكان يمشي بالنميمة، وأما هذا فكان لا يستتر من بوله. وهذا على أنهما مسلمان. وإلا لأنه كان كافرين ما يعذبان على كبائر الذنوب، إنما المراد بالتنبيه على أنه وقع في كبيرة الذنوب، قال لا يستنزهم من بوله، وهذا يبطل صلاته، ذلك ضيع حق الله في الطهارة حتى فسدت عليه صلاته ففتن في قبره، فهذا يثبت أن عذاب القبر ثابت. ومما يدل على أن المقبورين كان مسلمين جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر أنه كان في حائط لبني الأنصار، لقوم من الأنصار. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر كما في حديث الأربع في دبر الصلاة. فعذاب القبر لا شك أنه ثابت، والله على كل شيء قدير، وما على المسلم إلا أن يؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه ولا نريه. وفي قبور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وانظر رحمك الله وأنت. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذكر الآخرة، واللي ليس تذكر الآخرة الشخص لما يدخل إلى القبر هو في الزيارة، قال زوروها، وليس في حال الدفن، قال في الزيارة هذا غير الدفن. لما تزور المقابر ترى فقط أرض مستوية وعليها البناء، لكن الذي يذكر في الآخرة تذكر حال أهلها ومن فيها. الله أكبر، تجد مئات القبور متراصة بجانب بعضها بعض، بينها من النعيم والجحيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقبر في قمة النعيم وقبر في دركات الجحيم والعياذ بالله، ومع ذلك يفسح للعبد مد بصره، ولو مليون صالح دفنوا في قبر واحد في مقبرة واحدة لمدها الله مد البصر ولا يعجزه سبحانه وتعالى. لا يظن أحد أنه يفكر بأشياء لعقله، هذا عالم الروح وقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يحدها بحد. إن الله على كل شيء قدير. ولذلك لما دخلوا في مسائل القبر وجاء المشركون بالعظمة قالوا أي شيء هذه وهي رميم، أفتها بأصبعه، قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه يقول يحييها كيف، يعني كيف تعود رطبة بعد أن أصبحت يابسة؟ فقال الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أخضر رطب والنار يابسة تحرق، فهذا دليل عقلي، يعني كما أنه جاء بشيء يعني من المتضادات، أعطاه الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ثم جاءه بالعظمة والقدرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للقبر كن مد البصر يكون مد البصر، وأعظم من مد البصر فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. ولا يدخل الإنسان في التفصيلات، والله لو انفجرت به قنبلة تجد الناس اليوم لا يؤمنوا إلا بالماديات إلا من رحم الله، يقول لك كيف إذا انفجرت به القنبلة، كيف إذا احترق، كيف الكيف لا يدخل عندنا هنا. هنا إن الله على كل شيء قدير، هنا التسليم، هنا الإيمان، هنا التوحيد، هنا الاستسلام الكامل لله جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وإذا كان تولاها جبار السماوات والأرض تولاها من هو على كل شيء قدير، هذا شيء لا يعجزه شيء. إنما جاءت الخاتمة إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد فقط عند الإرادة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه ما أعظمه، ولكن ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فعذاب القبور وفتن القبور أمور ثبتت بها السنة وصحت بها الأخبار، ولو أن الأرض كلها ملئت بالقبور فإن الإنسان يسلم ويدعن ويؤمن إيمانا كاملا جازما أن الله على كل شيء قدير. كل ابن آدم يبلى يقول صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب، آخر الذنب. ولذلك هذا لو تريد أن تكسر ما تستطيع أن تكسر إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فثبت في الحديث أنه ينبت صلى الله عز وجل المطر كمني الرجال فينبتون من قبورهم، لا يعجزه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم، ما خطب قبيلة ولا خطب جماعة ولا خطب طائفة، ما خلقكم، الخلق كله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الأمور هذه ما تعد شيء أمام القدرة، ولكن مسألة تحتاج إلى التسليم والإيمان، وبهذا التسليم ترتفع إلى درجات المحبة والمرضات لله جل وعلا، تسلم تسليما. ولو قام لك مجادل أو عقلاني أو ملحد أو زنديق يريد أن يشككك في دينه فقل له اخرس عدو الله، آمنت بالله وصدقت بالله على رغم أنفك، صدقت أو كذبت فإني مسلم كما أني أرى هذه الشمس أؤمن به أشد من رؤيتي للشمس، إيمان جازم. فلذلك ينبغي المسلم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم يعني علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن الله على كل شيء قدير، أن الذي حكم بهذا الحكم على كل شيء قدير، تبارك الله وجل الله، سبحان من ذلت له الأشراف وأكرم من يرجى ومن يخاف، سبحانه لا إله إلا هو، نسأل الله العظيم أن يزيدنا إيمانا به. ولذلك ينبغي المؤمن دائما خاصة في العصر هذا الذي كثرت فيه الماديات وأصبحت فيه الشكوك والأوهام، دائما ينظر في ملكوت الله ليزداد من التسليم والإيمان ويتلقى هذه الحجج يملأ بها قلبه وروحه حتى يكون على يقين من ربه، وإيمان تعرف على الله عز وجل، لا تمسي وتصبح إلا وعندك آيات وشواهد تدلك على الله عز وجل، تزيد من إيمانك بالله. فإذا جاءت مثل هذه الشكوك أو جاءك أهل الشبهات يريدون أن يشككوك في عقيدتك بالله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى، وجدوا إيمانا راسخا وتوحيدا خالصا بالله جل وعلا ويقينا صادقا، أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.